خلاصة مفاهيم أهل السنة. موضوعات سور القرآن الكريم. لكل سورة من سور القرآن الكريم موضوع رئيس يغلب عليها وتدور آياتها في فلكه، وبمعرفته يحصل التوسع في الهدايات المستنبطة من القرآن الكريم. ولتحديد موضوع السورة ضوابط ومعايير، من أهمها النظر في كل من مقدمة السورة وخاتمتها، ولكن يشترط عدم التكلف في تحديد موضوع السورة، وأن تنطبق عليه جل المعايير المحددة لموضوعات السور، والتي يعرفها أهل هذا الفن المتخصصون فيه، ويعرف بعلم مقاصد السور، ويندرج تحت علم التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ومستنده الأساس أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فهو جار على أساليب العرب في عرض الموضوعات والمقاصد. وبهذا العلم يتحقق المقصود من تقسيم القرآن إلى سور. خلاصة مفاهيم أهل السنة.